ولما كانت الحلقة 56 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فحيته بابتسام، ثم قرأت عليه السلام وفتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ريحان عاش في مملكة الجان إلى أن تقدم به الزمان وأصبح فارسا من الفرسان. وعندئذ بدأ الملك أكبر سلطان الجن الأحمر يتفكر ويتدبر، فقد آن الأوان لإرسال ريحان إلى عالم الإنسان لينتقم لأبيه من الخان، ويحرر أهل صيدان، ويطرد الكواهين الأنذال من جبل البرتقال، وينشر لواء السلام والأمان كما تقول نبوءة كبير الكهان. ولذلك أرسل ملك الجان يستدعي ريحان، وأمر فانعقد الديوان، وحضر شيوخ الجن من كل مكان، وعلى رأسهم كبير الكهان، وجعلوا يتدبرون أمرهم ويتناقشون فيما بينهم. وإنهم لفي هذا الكلام وقد استغرقهم الاهتمام، إذ فتح الباب وأقبل كبير الحجاب. مولاي الملك أكبر. مين يا عنبر؟ الأمير ريحان. من غير استئذان. أمرك يا ملك الجان. الأميرة ريحانة والأمير ريحان. أبويا. عمي. تعال يا بنتي. وانت يا ريحان يا ابني. أنا يا مولاي جاهز وتحت أمرك. كأنك قريت الكتاب اللي اديته لك. وعلشان كده بقول لك أنا جاهز وتحت أمرك. وحكاية ريحانة أختك؟ أنا ما كنتش فاهم قصدك. ودلوقت أنا سعيد اللي ليا أخت. وإنتي؟ أنا سعيدة اللي ليا أخ يا والدي. ربنا يخليكوا البعض يا بنتي. والآن ندخل في موضوع الديوان. أنا قريت الكتاب وشفت اللي غاب وعرفت كل اللي حصل، وكان الخان ومسبحة صيدان وحكاية جبل البرتقان والكواهين اللي نزلوا في جبل البرتقان وطردوا منه السكان. أنا تعمدت أسجل كل حاجة فيه، وقلت إنك في يوم ما حتحتاج إليه. وفعلا احتجت إليه وعرفت كل اللي فيه، والوقتي عايز أعرف هنعمل إيه. قبل ما تقولي هنعمل إيه، لازم تعرف أصل الحكاية إيه والحروب دي ليه. ليه؟ أولا لازم تحدد عدوك مين. عدونا الخان والكواهين. لكن الكواهين قليلين وما يقدروش يحاربوكم إلا إذا كانوا مسنودين. فهل تعرف أنت مين اللي ورا الكواهين؟ مين؟ شفت إزاي؟ لا مؤاخذة يا مولاي. يا ابني لازم تفهم إن العالم ده فيه قوتين، وإن معركتكو دي بتدور على مستويين، بتدور من على السطح بينكم وبين الكواهين، وفي العمق بتدور بيني وبين دونار اللعين. والملك دونار ليه بيساعدهم؟ ما هو حيقاسمهم اللي انهبوه، هيبقى بينه وبينهم، ويمكن في النهاية يتدور عليهم وياكلهم. هو صحيح القوة اللي بتحركهم، لكن ما هواش أمكر منهم. شوف الملاعين. يعني احنا دلوقتي هنحارب الكواهين واللي ورا الكواهين، واحنا نقدر للملك دونار يا ملك الجان؟ زي ما بيساعدهم دونار هنساعدكم احنا كمان. انا في كلام يا عمي، لكن خجلي منك يمنعني. لا لا يا ابني، دي مسائل تحتاج الى الوضوح ولازم تكون صريح. هي بس نقطة واحدة عايزة توضيح. نعم. انت قلت انك هتساعدنا، وعايز اعرف هتساعدنا لحد فين؟ الى الحد اللي يصل اليه الملك دونار مع الكواهين، وانتوا لكم عليهم مستين اتنين. اولا انتم اكتر منهم، وثانيا ان الحق في ايدكم مش في ايدهم، لان دي بلادكم مش بلادهم. مفهوم؟ كل الكلام اللي انت قلته انا وعيته وفهمته. يبقى فاضلي السؤال اللي سألته. انا عرفت كل حاجة بالظبط، والحرب اللي فوق والحرب اللي تحت، وعايز اعرف هنعمل ايه دلوقت. طبعا هترجع انت ووالدتك الى صيدان عشان تسوي حسابك مع الخان. ما تأخذنيش يا ملك الجان، انا كنت فكرت التفكير ده من الاول، لكن لما سمعت النهاردة ان الخان بيحارب الكواهين بدأت اتحول. يعني ايه؟ يعني انضم لجيوش الخان ضد الكواهين، وبعد ما نخلص من الكواهين ونسترد جبل البرتقان اصف حسابي مع الخان. لا يا ريحان، انت ابني غلطان. مش ممكن انك تنتصر على عدوك الا اذا كنت اول تحمي ظهرك. ما تاخذنيش يا ملك الجان، انا النهارده ما يمكننيش اقف ضد الخان. اسمع يا ريحان، ما هو انا لو وقفت النهارده ضد الخان ابقى انضميت للكواهين. اللي قالك كده مين؟ معركة الكواهين هي معركتنا، دي معركة بلادنا. الكواهين هم اللي نزلوا أراضينا وطردوا أهالينا، دي معركة الحياة، وأي واحد يحارب الكواهين حنكون معاه. إن شاء الله يكون الخان. إن شاء الله يكون الشيطان. إيه رأيكم يا معشر الجان؟ رأيك يا ملك الزمان. خلاص، من النهاردة يبدأ القصاص. ريحان، أمرك يا ملك الجان. أنت تروح من دلوقتي علشان تجهزوا حاجتكم وترجعوا بلادكم، وأنا هحصلكم عشان أودعكم، وفي كلام عايز أقوله لكم بيني وبينكم. والآن يرفع الديوان. اللي كنت بفكر فيه. امال انا عامل منجم للخان عشان ايه؟ وسايبكوا هنا وعايش في صيدان ليه؟ لازم يقع هو برجليه. طب كمل كلامك يا كهون. جيوش الخان هتطلع لنا في الصحراء، وطبعا هيجي لهم من صيدان الزاد والماء. تمام؟ تمام. كمل بقيه الكلام. هنسيبهم احنا هنا في الصحراء 3 ايام نناوشهم فيها كده على ما يقل معاهم الماء والطعام. تمام؟ تمام. كمل بقيه الكلام. وقبل ما نبعت لهم الزاد والزواد والعتاد هكون انا مرتب المعاد، واقول لكم على الزمان والمكان عشان تقطعوا الطريق عليهم وتقتلوهم وتستولوا على المؤونة اللي معاهم، وتبقى انحصرت جيوش الخان ونحاربهم بالجوع والعطش كمان، ونضرب ضربتنا ونستقر في جبل البرتقال. طب افرض يعني ان الترتيب ده اختل والله حصلت غلطة. إذا حصلت أي غلطة تبقى ورطة، وتبقى وقعت الواقعة. إحنا لازم نعمل خط رجعة. أنت بتضحكي يا أم الكواهين؟ أنتوا أصلكوا ناسيين. ناسيين إيه يا أم الكواهين؟ ناسيين السند والمعين. الملك دونار. دونار ملك النار. إحنا ما بنسيبش حاجة للأقدار، لو حصل أي حاجة مش هيسيبنا الملك دونار. والملك اكبر سلطان الجن الاحمر. ماله الملك اكبر؟ لما يشوف الملك دونار تدخل مش يمكن هو كمان يتدخل؟ يبقى يحصل اللي يحصل. ازاي الكلام ده؟ ما هو مفيش فايده، ده اللي قدامنا النهارده. لكن ده في خطر على الكون. ما يكون اللي يكون. انت جرالك ايه يا كهون؟ انا بس خايف احسن الحكايه تكبر ويصطدم سلطان الجن الازرق بسلطان الجن الاحمر. ان شاء الله تخرب ما تعمر. طيب انا هقوم، انا احسن اتاخر. كهون، كل شيء يهون. ما تنساش ان احنا قلقانين. اطمني يا ام الكواهين، ربنا هو المعين. ريحان. ريحانة، انت زعلان؟ الفرقة صعبة مهما كان. اختي. اخويا. خلاص انتهت ايامنا. ما تقولش انتهت ايامنا، حتى الفراق ما يقدرش يفرق بينا. ادخل. ايه يا عنبر؟ مولاي جاي ورايا. انا جاي اودعكم قبل ما تروحوا بلدكم. عمي ربنا يكبر خاطرك، مش هنسى الايام اللي عشتها عندك. هيقطعوا بينا يا والدي. برضو هنبقى معاهم يا بنتي. احنا جهزنا كل حاجة يا ملك الجان. لحظة واحدة يا كهرمان، اسمع يا ريحان. ايوة يا عمي. الايقونة اللي قدمتها لك وانت صغير فين؟ اهي يا مولايا، شايلاها معايا. وريني. اهي. شوف يا ريحان، في وسط الايقونة فص مرجان. اذا احتجت اي معونة تضغط على الفص ده اللي في الأيقونة وتقول يا مرجان يا خادم المرجان، يظهر لك خادم من الجان. والمؤونة يا والدي؟ المؤونة برضو في الأيقونة. شوف يا ريحان، بص حوالين فص المرجان 6 فصوص تقدر تتصرف فيهم إذا احتجت الفلوس. والآن فين كهرمان؟ أمرك يا ملك الجان. احمليهم إلى صيدان. أمرك يا ملك الجان. تعالي. حسبي حسبي. أختي أختي. أخويا أخويا. أشوف وشكم خير. على جناح الرياح. على جناح الرياح نسم يا رياح. ريحان. ريحان. وارتفعت بهما في الهواء وظلت تضرب في أجواز الفضاء حتى وصلت إلى صيدان، فحطت بريحان وأم ريحان. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 56 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.